السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، مرحبا بكم وأهلا. طيب الله صباحكم أو طيب الله مساءكم على حسب اختلاف أماكنكم وأوقاتكم. إسكندرية بتطرد محمد رمضان، إيه الحكاية؟ تعالوا نشوف العناوين. إعلانات في كل مكان ضد حفلة محمد رمضان. إحنا بلد الفن الراقي مش الانحلال، وبنعرفش نقبل حد إلا بيأكل بالحلال. غير مرحب بك يا مروج الحشيش في بلد سيد درويش. استقبالنا هيكون لك بالشلوط ياللي بتروج وتعمل إعلانات لأفعال قوم لوط. شوف لك اسم غير محمد وغير اسم رمضان، إحنا أصلا كرهنا الفن بعد ما سموك فنان. عملت حداد على رأس الماسونية ودايما تشجع لليهودية، يا رب يحشرك أنت وهي. طبعا أيها الأحبة، أنا لا أوافق على كل هذه العناوين وكل هذه اللافتات، فمنها ما هو شرعي ومنها ما هي عبارات غير شرعية. لكن السؤال اللي عايزين نجاوب عليه اليوم، لماذا يكره المصريون ويكره الناس محمد رمضان؟ يلا بينا ونصلي على نبينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. مرحبا أحبابي. مما لا شك فيه إن محمد رمضان من أشد الفنانين المكروهين في الوسط الفني وحتى عند الناس العادية، خاصة بعد ما خرج علينا وهو قاعد على حمام السباحة يلقي الدولارات في قلب الحمام، ولا يعبأ بمشاعر الناس اللي مش قادرين أصلا يأكلوا العيش الحاف. وطبعا حضراتكم عارفين الحالة الاقتصادية اللي بيمر بها العالم عامة ومصر خاصة، الناس مش ناقصة. عرفتم لماذا يكره المصريون ويكره الناس محمد رمضان؟ هل يا ترى تكون الإجابة لأنه يروج للماسونية بجهل أو بغير جهل؟ حتى وإن كان بجهل فهم يحركونه. وخلي بالك إن الماسونية أنواع، من ضمنها اللي انتمى إليها الشيخ محمد عبده وهو لم يكن يدري أنها بهذا الخبث، وظن أنها من الجمعيات الخيرية. هتقولوا لي هو انتمى إليها؟ أيوة، وفي وثائق بتقول كده، لكنه ما كانش عارف لأمانة الأمر الذي وصلني. طيب إيه اللي عرفك أن محمد رمضان بيدعو للماسونية؟ يا عم الحاج، شوف الحركات وشوف الإشارات وشوف اللبس وشوف الرموز اللي هو بيلبسها واللي هو بيرسمها، وبعدين اللي بيطلع بيه على المسرح ده والقلع ده والكلام ده، ركز وابحث عن إشارات الماسونية. وخلي بالك هي أنواع بيدخلوا أحيانا بلغة الجمعيات الخيرية زي المرينز ولا مش عارف اليونز، ما عرفش، المهم أنهم كتير قوي، فما أصبحتش نوع واحد لأنهم فهموا أن كلمة الماسونية مرفوضة أصلا عند الناس، فبدأ يخش لهم ويتلونون. لماذا يكره الناس محمد رمضان؟ يمكن بيكرهوه عشان الفلوس اللي معاه، هو معاه كتير وحصل عليها طبعا ما شاء الله من الحلال الحلال، أغاني ورقص طبعا لا حد يفهمني غلط، كل هذا الكلام سيحاسبه عليه الله، جابها منين وبصرفها فين. يمكن عشان الغرور بالمال، احنا ما بنفتكر قارون، يا قارون ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نحن لا نلوم على أحد يظهر نعمة الله عليه، ولكن بالاتجاه السليم. يمكن عشان المسألة دي ان اغتر بالمال، والله ممكن. لماذا يكره الناس والمصريون محمد رمضان؟ لأنه لا يعبأ بآراء الناس ولا بالانتقادات، ويضرب بالجميع عرض الحائط، اتكلم ما تتكلمش ولا في دماغي. ممكن، وللأسف الشديد هو بيعمل حاجات مخالفة والناس بتستنكرها، وبعدين نرجع نلاقيه لما ينزل كليب يضرب ويحقق أعلى مبيعات وأرباح. الخلل فين؟ فيه ولا في الناس؟ حاجة غريبة. لماذا يكره الناس محمد رمضان؟ هل لأنه يتودد إلى اليهود، ولأنه دائما يحب ويوالي أعداء الدين، خاصة لما ظهر الأمر برأس الماسونية اللي دمرت العراق، الملك إياه اللي دمرت العراق ودمرت سوريا ودمرت اليمن؟ إحنا ناسيين ولا مش فاهمين ولا بنجهل ولا جهل أصلا؟ اللي أخذت الأموال سبحان الله من جنوب إفريقيا ومن إفريقيا ومن مصر ومن الدول الإسلامية والعربية، اللي حصدت هذه الأشياء على أرواح المئات الآلاف، وبعدين نعمل لها احداد. لماذا يكره المصريون ويكره الناس محمد رمضان؟ هل بسبب الافلام والمسلسلات اللي روجت للاخلاق الذميمه واللي جعلت القتل امر سهل جدا؟ الولد يمسك السنجه ولا البلطه ولا يطلع يضرب في قلب الشارع، وشفتوا الجرائم كثرت. هل بسبب هذا؟ ممكن. لماذا يكره المصريون ويكره الناس محمد رمضان؟ يا ترى هل بسبب الفيديو الذي تسرب له؟ هم يقولون ذلك، أنه فيديو يخص محمد رمضان، يروج للأفعال اللي بالي بالك بتاعت قوم لوط والعياذ بالله. ده هذه كارثة لوحدها. الناس انتكست فطرتها لدرجة أنهم يسمعوا هذا تبقى مشكلة. والله يا اسكندرانية أنتوا طلعتوا رجال، ويريت نستمر على هذه المسألة ليعلم هؤلاء أن احنا بنقبلش أي حاجة فيها الخبل الظاهر الواضح ده. ممكن نغيب لكن منموتش. استفيقي يا أمة الإسلام. لماذا يكره الناس والمصريون محمد رمضان؟ رأيي الشخصي ومن الناحية الشرعية أننا في آخر الزمان. حين نرى هذه الأفعال، وحين نرى هذه الحركات، وحين نرى هذا الفساد، ومع ذلك أمثال هؤلاء يكرمون وفي الأموال والدولارات يغرقون. حاجة تخلي الواحد يسبح في قلب الدولارات، سبحان الله. وبعدين تلاقي الناس المثقفين للأسف الشديد مش قادر يأكل عيش حاف، ولا حتى في الشتاء يتغطى باللحاف. يبقى عايز تقول إيه؟ نحن في آخر الزمان، ولا أعيب الزمان بذاته، نعيب زماننا والعيب فينا. لما يعمل الحركات دي وبعدين الكليب بتاعه يحقق أعلى مبيعات، يبقى إحنا اللي مخلولين للأسف الشديد. اللي بيسمعوه دول مخلولين، يوم هو أصلا هم أعداء دين وبيحاولوا يروجوا لمثل هؤلاء. ألخص المسألة كلها في هذه القصة، إحنا بندمر شبابنا بهذا الخلل وهذا الانفصام في الشخصية. الواحد عاد بيكلم الأولاد أقول له خليك محترم، يبص لهذا اللي راكب العربية الهمر يقول لي ما تخليك أنت أمر يا أمر، ما تخليني أعيش زي ده. أنت حضرتك ما شاء الله راكب عربية كل يوم تصلح وبيزقوها ليه؟ فاكرين القصة اللي حكيت لكم زمان لما الراقصة وقفت أمام المطعم فبتقرأ اليافطة، لأن في مطعم كده مغلقة بتبقى فيها يافطة فقط، حاجة كده راقية. فوقفت كده تقرأ وعايزة تاكل وجعانة، فنزلت من عربية همر، شافت واحد كده مثقف وماشي، فبصت له كده وهو شكله أصلا فقير، فبتقول له يا أستاذ هو ده مطعم؟ قال لها ما اليافطة يا أستاذة. قالت له والله معلش أصل أنا ما بعرفش أقرأ. وزعلت قوي، فبص لها كده وبص العربية الهمر، قال لها أنت تشتغل إيه؟ قالت له رقاصة. قال لها آه. ثم أنشد قائلا وقفت يوما على شواء الحاتي فشممت رائحة تحطم ذاتي، لذا بكيت على زمان غابر كان الكباب فيه بملي ماتي، فبحثت في جعبتي وملابسي فوجدت كل دراهمي أبياتي، فإذ براقصة تنزل من سيارة كالقصر محمولا على عجلاتي، وقفت لتسألني أهذا مطعم؟ إني كرهت الأكل في الحانات، قلت لها اقرأي ما خط فوق جداره فالاسم موجود لديك فتاتي، قالت كرهت العلم منذ طفولتي يا ليتني أحببت كراساتي، فقلت لها لا تحزني وافرحي افرحي يا ليتني أنا الذي علمت بالصاجات. يا أمي مثالي، حسبنا الله ونعم الوكيل، بس كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.